الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إنكم في أيام مباركة جمعت بين فضيلتين، فنحن في آخر شهر شوال، وشهر شوال مع شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة هي الأشهر، أشهر الحج التي نوه الله عز وجل عنها بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأقبلت عليكم شهر ذي القعدة، وبعده شهر ذي الحجة، وبعدها شهر الله المحرم، وهذه الأشهر الحرم الثلاث المتواليات. فإن الأشهر الحرم يا عباد الله ثلاث متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، والرابع شهر رجب، رجب مضر الكائن بين جمادى وشعبان، انفرد عن هذه الثلاث المتتاليات. وفيها يقول الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر الحرم يا عباد الله زاد الله في تحريمها في شرع من قبلنا، في شريعة إبراهيم الخليل، فجاءت شريعتنا فأكدت هذا الأمر وعظمته كما كان معظما في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل نبينا. وتزداد مزية بأن يجاهد الإنسان نفسه في مكافحة أنواع الظلم الثلاثة: ظلم العبد ربه بأن يصرف حق الله له بالعبادة لغيره، وظلم العبد غيره في أموالهم وأعراضهم وفي دمائهم، وظلم العبد نفسه بالموبقات والمهلكات والمعاصي والذنوب، فإن هذه من المهلكات وهي من الظلم. واعلموا عباد الله أنه اجتمع لكم في شهر ذي القعدة وفي العشر من ذي الحجة هذان الفضيلتان: فضيلة أشهر الحج وفضيلة الأشهر الحرم. فعظموا حرمات الله بالمسارعة بالابتعاد عنها، وعظموا أوامر الله وفرائضه بالتنادي والحرص عليها، فإن الأيام تمضي بما أودعتم فيها، فيا حظ من أودع فيها عملا صالحا يزكو به عند ربه، ويا سوءة من فرط وأسرف ثم أتاه الموت وهو لم يتب. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واغتفر وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إن من المعاني التي تشتهر عند الناس أن الأشهر الحرم لا يصح الصيد فيها، وهذا لا أصل له يا عباد الله، وإنما الصيد ممنوع على المحرم بحج أو عمرة. منعه الله جل وعلا من صيد البر خاصة دون صيد البحر، فإن صيد البحر أباحه الله عز وجل، أباحه الله للجميع، للمحرمين وغيرهم متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي ما دمتم محرمين. واعلموا عباد الله أن من خصائص يوم الجمعة أن من شهدها فمشى وغسل واغتسل وبكر وابتكر، أن من مشى إلى الجمعة وغسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ولم يفرق بين اثنين، كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة قيامها وصيامها. فضل عظيم يا عباد الله، ما أكثر ما يسرف الناس في التفريط فيه. ومن خصائصها ما ألحظه في هذا المسجد وفي غيره من كلام الناس بعضهم مع بعض أثناء الخطبة، وهذا مما يبطل خطبتهم ويفسدها عليهم. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة